بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 11، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة، من خصائص النفس البشرية أنها جبلت على حب من أحسن إليها، فهناك تلازم حتمي بين رؤية النعمة وبين محبة المنعم، شيء قطعي. إلا أن الإنسان قد ينسى النعم، الإنسان أحياناً يبحث عن الشيء الذي ينقصه، فإذا هو في هم وحزن، وأحيان سخط، وأحيان يبلغ درجة النقمة وهو مغمور بالنعم. ولأن هذا الدين أساسه محبة الله، هذا الدين محبة الله أساسية في العبادة، لأن من أدق تعريفات العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. لا بد من طاعة طوعية وليست قسرية، وأن تكون هذه الطاعة الطوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فمن أجل أن تحب الله ينبغي أن ترى نعمه. والإنسان نساء، قد ينسى، قد يكون متزوج والزواج نعمة، وقد يكون سليم الأعضاء والسلام نعمة، وقد يكون يعني يملك عقل راجح والعقل نعمة، وقد يكون عنده أولاد نجباء والأولاد نعمة، لكن بعض مشكلات الحياة تصرفه عن شكر الله. فلذلك البطولة أن ترى ما عندك، فالذي عندك كبير. وإذا أردنا أن نعدد النعم فالنعم لا تعد ولا تحصى، بل إن النعمة الواحدة لا يمكن أن نستقصي خيراتها طوال الحياة. من هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة، يعني أية نعمة أنعم الله بها عليك هذه ينبغي أن تملأ قلبك محبة له. ورد في بعض الآثار القدسية أن أحد الأنبياء قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. ينبغي أن تحب الله، وينبغي أن تحب من يحب الله. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بنعمائي وآلائي وبلائي. النعماء تدعوك إلى محبة الله، والبلاء يدعوك إلى الخوف منه، والآلاء تدعوك إلى تعظيمه. لا بد من أن تعظمه، لأن الذي هو في النار يخبر الله عنه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ينبغي أن تعظمه، وينبغي أن تحبه، وينبغي أن تخاف منه. مشاعر ثلاثة ينبغي أن تكون مستقرة في قلب المؤمن. فالله عز وجل يأمرنا، وكل أمر يقتضي الوجوب، اذكروا نعمة الله عليه. يعني أنت ما لك ملاحق، أليست هذه نعمة أنك حر؟ ما في عندك فضيحة بالبيت؟ أيام إنسان يستدعى إلى القسم، قسم الشرطة، ليسلم ابنته الزانية مثلا، ما الذي يحصل لهذا الأب؟ عندك بنات شريفات مصونات، عندك أولاد لهم سمعة طيبة، لك زوجة ترضيك وترضي الله عز وجل، لك دخل قليل أقل من حاجتك. ممكن هذه الدنيا دار ابتلاء، ومعنى دار ابتلاء الله امتحنك فيها بزمرتين من الامتحانات، زمرتين، امتحنك فيما أعطاك وامتحنك فيما زوى عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حقيقة الدنيا الابتلاء، إنا كنا مبتلين. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا. إذا التحدث للنفس بنعم الله، سبحان الله، فهم بعضهم التحدث بنعم الله أن تجلس في مجلس وأن تتحدث عن رحلاتك وعن إنفاق المال وعن ولائمك وعن أصحابك وعن مبلغ مصروفك الشهري، فتدخل الأسى على قلوب هؤلاء الذين حولك. التحدث بنعم الله أن تحدث نفسك بنعم الله. أكبر نعمة أنعم الله بها عليك أنك موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة أخرى جعلك من أبوين ولست لقيطا، لك أب ولك أم. نعمة ثالثة منحك السلامة في الأعضاء والأجهزة، أي نعمة ثالثة. نعمة رابعة عرفك بذاته، وهذه أعظم النعم. النعم إذا صنفت يقع على رأسها معرفة الله عز وجل. يعني أنت في بحياتك حلال وفي حرام، في شيء مسموح شيء ممنوع، في عندك مجموعة قيم تنتظم سلوكك. هؤلاء الذين يديرون بيوت الدعارة في عندهم قيم، هذول يلي يبنون رزقهم على إفساد الآخرين، يبنون حياتهم على موت الآخرين، يبنون أمنهم على خوف الآخرين، يبنون عزهم على إذلال الآخرين. كنت أقول دائما يعني في آخر الزمان إن لم تكن طرفا في مؤامرة قذرة لإفقار المسلمين أو لإضلالهم أو لإذلالهم أو لإفسادهم فأنت في نعمة لا تقدر بثمن. تنام مساء مرتاح البال، لست سببا في شقاء إنسان. أنا أذكركم بالنعم السلبية، يعني قبل أن تكون غنيا قبل أن تكون قويا، ما دمت لست سببا في شقاء الخلق فهذه نعمة كبرى. لك نسب واضح، لك أم وأب تتمتع بصحة، لك مأوى تؤوي إليه، لك زوجة تحصنك عن أن تتطلع إلى ما عند الآخرين، لك أولاد يملؤون البيت بهجة وسرورا. هذه كلها من نعم الله. وقد وعدنا الله عز وجل أن لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يحصن النعمة، الشكر يحصن النعمة. بل إن علة خلقك في الدنيا أن تعرفه وأن تشكره، بدليل قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ينبغي أن تشكره بعد أن تعرفه، فحينما تتعرف إليه وحينما تشكره تحقق الهدف من وجودك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد، نعمة أنه أسمعك الحق. لو ذهبت إلى بلاد بعيدة شرقا وغربا ما في زواج ولا في عقد مدني ولا في عقد بالكنيسة، تعايش يعاملها كزوجة وفي أي لحظة يركلها بقدمه. هكذا يعيش الغرب والشرق. أنت لك زوجة في عقد شرعي، أنت تشعر أنك تحت غطاء الله عز وجل، ولك أولاد نسبهم معروف. أنا أذكر بالنعم التي نتمتع بها والتي لا تقدر بثمن. في بحياة المسلمين شيء اسمه حرام، شيء اسمه حلال، شيء اسمه مكروه، شيء اسمه واجب، شيء اسمه مستحب. في أشياء كثيرة، يعني الخيرات التي ينعم الله بها على المسلمين المتمسكين بدينهم، أما هؤلاء الذين لم يتمسكوا هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة. لهم مع أهل الكفر بقوتهم واستمتاعهم بالحياة كما يحبون، ولهم مع أهل الإيمان بتطلعهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهم راضون عن الله عز وجل، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. أيها الإخوة، لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، وتأكد أن نعمة الهدى تشبه رقم واحد، فإذا كنت صحيحا فأمام هذا الواحد صفر، وإذا كنت منعما عليك بقدرات معينة مهنية أو عقلية هذه نعمة ثانية، الصحة نعمة، القدرات العقلية نعمة، الزوجة نعمة، الأولاد نعمة، كلها أصفار، لكن لو سحبت هذا الواحد من هذا الرقم ماذا بقي من هذا الرقم؟ أصفار. فلذلك قالوا تمام النعمة الهدى. والإمام علي كرم الله وجهه يرى أنه من أولى النعم بالشكر هدايتك إلى الله عز وجل. يأتي بعدها بعد الصحة، بعدها الكفاية، فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني مطمئن إلى الله عز وجل، مطمئن إلى مصيره مع الله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسبغ الله عليه بنعمة الأمن، الأمن خاص بالمؤمنين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن ربنا عز وجل في آيات أخرى يقول وذكرهم بأيام الله. أيام الله الأيام العصيبة التي لاح لك فيها شبح مصيبة كبيرة ثم نجاك الله منها بقدرة قادر، هذا يوم ينبغي ألا تنساه. وذكرهم بأيام الله، ما في واحد من المؤمنين إلا وله مع الله أيام، بامتحان، بتهمة هو بريء منها، بعقدة بعمله، بعقدة بزوجته، بصحة زوجته، بمرض داهم أحد أولاده ثم شفاه الله عز وجل. هذه الأيام ينبغي أن تذكرها، وذكرهم بأيام الله. يبدو أن تذكر النعم من العبادة، تذكر النعم من العبادة، والإنسان حينما يذكر الإيجابيات تصغر السلبيات. أذكر مرة أنه جاءني أخ يزمع أن يطلق زوجته، أنا استدرجت إلى ميزاته دون أن يشعر، قلت له كلمة قاسية لعلها تكون، قال لي معاذ الله إنسانة شريفة لعلها لا تحسن الطهي، قال لي ولا طبخة ممتازة، لعلها ليست نظيفة، لا ولا نظيفة، دون أن يشعر ذكر أنها شريفة وأنها نظيفة وأنها طباخة ماهرة وأنها أم أولاده، ثم استحيا أن يتابع الموضوع واستأذن وانصرف، كان غافل عن هذه النعم. كل بطولتك أن ترى الإيجابيات والسلبيات معا. هذا الذي يرى السلبيات شيطان. لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام بصهره بين الأسرى، ما معنى أن يكون صهره بين الأسرى؟ يعني كان مشارك في معركة صهره. إذا إنسان شارك في معركة ماذا ينتظر؟ أن يقتل، أليس كذلك؟ فلما نظر إلى صهره بين الأسرى قال والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز، أرأيت إلى الإنصاف؟ حتى إنك إن أردت أن تعاتب إنسانا أو أن تلفت نظره إلى تقصير، يقول علماء النفس ينبغي أن تبدأ بإيجابياته. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل إنسان وأحدث جلبة وضجيج بالمسجد ليلحق ركعة مع رسول الله، فلما انتهت الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا، ميزة، زادك الله حرصا ولا تعود، شوشت علينا الآن، لكن زادك الله حرصا. وطن نفسك أنك إذا أردت أن تنتقد إنسان نقد بناء أو أن تلفت نظره إلى القضية، وطن نفسك أن تذكر له ما يتمتع به من إيجابيات كي يطمئن إلى إنصافك. النموذج الذي لا يحتمل في المجتمع أنه لا يرى إلا العيوب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر، وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام بجار سوء، إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاع. وبين المسلمين أناس لا يرى إلا الخطأ، وهو قناص أصاب يشهر بهذا الخطأ، ويكون صاحب هذا الخطأ يعني مليء بالفضائل، هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا الذي ينشر القصص السيئة أو يبني على أوهام أو قصة لم يتحقق منها، حتى إنه قد قيل في الأثر قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، قذف محصنة. هذه التي قالت لأختها قصيرة السيدة عائشة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. فدائما الإنسان وقد يكتب، اكتب نعمة، نعمة البيت، لك مأوى، لك عمل، لك زوجة، لك أولاد، لك مسجد، هذا شيء من العلم، لا تضجر. الله عز وجل أراد أن يمتحنك في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لو أن واحد لا سمح الله ولا قدر ولا قدر زوجته لا ترد يد لامس، كيف يعيش في عمله؟ مضطرب، قلق، خائف، في شك، في اضطراب، ليس مرتاحا لعفة زوجته. أما نعمة الزوجة العفيفة هذه لا تقدر بثمن، تسافر وتغيب وأنت مطمئن أن أحدا لم يدخل بيتك في غيبتك، وأن إنسانا لم يضع يده على يدها، نعمة. فكلما ذكرت نعم الله عز وجل أحببته. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه. يعني يجب أن تحب الله، وسائل محبة الله أن تذكر نعمه، وسائل محبة الله أن تذكر نعمه. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا رأيت إنسان مبتلى بمرض عضال ينبغي أن تشكر الله على أنه عافاك من هذا المرض من دون أن تسمعه ذلك، من أدبك مع الناس تدعو له بالشفاء، لكن أنت فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تشكر الله على أنه عافاك من هذا المرض، عافاك من هذه المشكلة، عافاك من هذه المصيبة. نعم الله لا تعد ولا تحصى، نحن عاجزون لا عن شكرها بل عن إحصائها. كنت أضرب هذا المثل دائما، أن واحد جاء مولود فجاءته 100 هدية، أيهما أسهل؟ أن يمسك ورقة وقلم ويكتب عدد هذه الهدايا ومن قدمها لربع ساعة، ثم أن يرد على كل هذه الهدايا بهدية مثلها، أيهما أهون؟ الإحصاء أهون بكثير. فإذا كان الإنسان عاجزا عن إحصاء النعم فلأن يكون عاجزا عن شكرها من باب أولى. والله أيها الإخوة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة إفراز الفضلات. هذا الذي يحمل كيس إلى جانبه وثمنه مبلغ كبير وبده يبدله كل فترة ولا يعرف متى خرج هذا الغائط منه أو لا يعرف، أناس كثيرون معهم هذا المرض، إنسان يضطر أن يغسل كليتيه كل أسبوع 6 مرات، وكل مرة 6000 4000، وكل مرة 4-5 ساعات، كليتاك تعملان بانتظام. فهذه نعم، النبي علمنا أدعية كثيرة، لما كان يستيقظ الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله وأذن لي بذكره. في إنسان يأتي إلى البيت بعد الفجر بس من المنهى لا من المسجد، شتان بين أن تأتي البيت بعد الفجر من المسجد وبين أن تأتيه من المنهى، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كن مع الله بنعمه. أخواننا الكرام، الفرق الكبير الكبير الجوهري بين المؤمن وبين الكافر أن الكافر مع النعمة لكن المؤمن مع المنعم. المؤمن خرق النعمة إلى المنعم، فإذا كان في بحبوحة يرى فضل الله عليه، إذا كان في أمن يرى فضل الله عليه، إذا كان في صحة يرى فضل الله عليه، إذا كان له زوجة يرى فضل الله عليه، له أولاد يرى فضل الله عليه. هذه النعم إذا شكرت حصنت، وإذا كفرت أتلفت. حتى إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة وبخل بها عن الناس حولها إلى غيره، يقرهم فيها ما بذلوها، فإن منعوها أهلها صرفها عنهم. يعني بروي قصة قديمة، بيت من بيوت دمشق العريقة فيها شجرة ليمون تنتج في العام 400 حبة أو أكثر، كل أهل الحي كلما احتاجوا إلى حبة ليمون يطرقون الباب، في بها البيت إنسانة دينة صالحة كبيرة بالسن، فكلما سئلت عن حبة ليمون قدمت للسائل هذه الحبة. توفيت عندها زوجة ابن شابة رعناء، طرق الباب فطردت السائل والثاني طردته، العام الثاني هذه الشجرة يبست. هذا قيسوا عليها كل شيء يا أخوان، قيسوا عليها كل شيء. تبذل الله بمدك، تمنع فضلك الله بحرمك. بل إذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الله بحب أن يكون الخير على يديك، بدليل قوله تعالى ولو شاء ربك لانتصر منهم. يا الله قادر ما يخلي كافر، بس قال لك يعني يا عبدي أحبك أن تقوم أنت كي أجري على يديك هذا النصر. ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل فتح لنا في الدنيا أبواب جنته على مصاريعها عن طريق الأعمال الصالحة. وأجمل شيء يمكن أن يقال في هذه الآية، إن الطريق إلى الله واحد لكن طرق الباطل لا تعد ولا تحصى. والدليل وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مفرد مستقيما يعني بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، الثاني فوق بيجي تماما. ارسم نقطتين على ورق وأتي بمسطرة، ارسم خط بينهما، ارسم خط ثاني يأتي فوق الأول، خط ثالث فوق الثاني، أبدا الحق لا يتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما، لكن بين هاتين النقطتين بمر مليون خط منكسر ومليون خط منحني، فالباطل متعدد والحق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور. قد يقول قائل لما لم تكن الآية يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار أو من الظلمة إلى النور؟ لا، من الظلمات من الباطل ظلمات بعضها فوق بعض، الباطل متعدد أما الحق لا يتعدد. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون. لماذا؟ إذا الحق لا يتعدد مستحيل، وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي مع العمر بتروح. بين حق وباطل لا تطول، بين حقين لا تكون، بين باطلين لا تنتهي. أيها الإخوة، من العبادة أن تذكر نعمة الله عليك، النعم العامة والنعم الخاصة. النعم الخاصة أيام الله، الصحة نعمة عامة، والزواج نعمة عامة، لكن مرة لاح شبح مرض أصاب ابنك لا سمح الله، فدعوت الله وتصدقت وأخذته لعندي طبيب تثق بعلمه فشفاه الله وأصبح المرض ذكرى. هذا من أيام الله، أن الله استجاب لك وشفى لك ابنك. لكن المؤمن أحيانا كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلذلك من النعم الظاهرة ما تتمتع به من صحة ومال إلى آخره، ومن النعم الباطنة ما زوي عنك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. يعني رزقتني صحة أن تكون في طاعة الله، رزقتني مال أن يكون في رضوان الله، وما زويت عني ما أحب، يعني فلانة كنت أتمنى أن أتزوجها لكن الأمر لم ييسر، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. مرة طالب علم كان بدرس أمامي قال لي: يعني شو حكمة الزوجة اللي أقل من طموح زوجة؟ قلت له: حتى نراك في الدرس. يا إنسان يعبد امرأته من دون الله وينسى أنه يعبدها، فلحكمة بالغة كانت هذه زوجتك، ارضى بها تكون أغنى الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لكن الآية تشير إلى نعمة خاصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين بني النضير عهد، فلما زارهم لينفذوا بنود العهد ائتمروا على قتله، فأجلسوه في مكان وأعطوا إشارة لمن يأتي إلى السطح ويرمي النبي بصخرة تقتله، فجاءه الوحي وغادر قبل أن يفعلوا فعلتهم. فالملمح بالآية أن هذه نعمة ليست للنبي بل للمؤمنين. الإنسان قوته بالمرجعية الدينية تبعه، فإذا في لك مرجع ديني واثق منه مرتاح له، تثق بورعه بعلمه وبتستشيره وبيدلك على الله عز وجل، هي نعمة كبيرة. وأنا بقول لك أكبر مصيبة أن يفقد الناس المثل الأعلى. حينما نفقد المثل الأعلى نضيع ونتيه في الحياة، وهي أحد أكبر مشكلات المسلمين، ليس لهم مثل أعلى. ومن بعض المؤامرات على المسلمين أن يهزوا المثل العليا دائما حتى تيأس، ما في حدا، لا ما في حدا جيد. هذا فقرة من فقرات الكيد للمسلمين، أن تهتز عندك المثل العليا. يعني مثلا أنت لك قريب بجامع ومستقيم وسمته حسن وصالح وله أعمال طيبة، لا يرضي الله أن تهز له مثله الأعلى أبدا. ما دام التزم بها المسجد وهو يمشي بشكل صحيح يغلب عليه الصلاح والتستر، عقيدته سليمة، يؤدي الفرائض تماما، لا يأكل مال حرام، من الخطأ الكبير أن تهز له مثله الأعلى. بطل يأتي بإنسان من ملهى إلى المسجد، لا من جامع إلى جامع. إذا كنت بطل من ملهى لمسجد، واحد عاصي للمسجد، تارك صلاة المسجد، أما أذهب إلى جامع آخر لأفسد هذا الطالب على شيخه، ما مو فهمان شيخك. هذا سلوك غير مقبول، إلا إذا كان في انحراف العقيدة خطير، موضوع ثاني هذا. إذا في انحراف خطير هي نصيحة فقط. أما يغلب على هذا المسجد الصلاح والتستر، ما في مشكلة كبيرة في العقيدة ولا في مشكلة كبيرة. فالأولى أن الإنسان يكون أداة جمع لا أداة تفريق. نعم. يا أيها الذين آمنوا